وكلامه في المهد عندما أشارت أمه إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تكلم وهو في المهد بهذه الكلمات العظيمات المباركات القائمات على التوحيد والتعظيم لله سبحانه والاعتراف له جل وعلا بالمنة، وأنه عليه السلام عبد لله، عبد لله تبارك وتعالى، وأن الله من عليه بالرسالة وآتاه الكتاب وجعله نبيا وجعله برا بوالدته، إلى غير ذلك من ما جاء في هذه الكلمات التي تكلم بها عليه صلوات الله وسلامه في المهد. وكان كلامه في المهد آية عجيبة، آية عجيبة وعظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. قال وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، أي كان لهذا الرجل عناية عظيمة بالعبادة والانقطاع لها في صومعته، صلاة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فجاءته أمه فدعت، أي لحاجة، فتردد بين أمرين: أن يجيب أمه وذلك بأن يقطع صلاته أو أن يستمر في صلاته، فقال أجيبها أو أصلي، أجيبها أو أصلي. تردد بين هذين الأمرين، بين أن يجيب أمه أو أن يستمر في صلاته، واستمر في صلاته. فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، والمومسات الزواني، اللهم لا تمت حتى تريه المومسات، أي من يمارسن الرذيلة والفاحشة. ولم تدعو عليه بأن يرتكب الفاحشة، وإنما دعت عليه بأن يريه الله جل وعلا وجوه المومسات. ورؤية وجوه المومسات مرض ووباء عظيم جدا، يجب على العاقل الناصح لنفسه أن يصون بصره عن ذلك، لأن الإنسان إن أطلق لبصره النظر لوجوه المومسات حتى وإن قالت له نفسه فقط النظر لا لشيء آخر وإنما أنظر، فإن النظر إلى وجوه المومسات بحد ذاته بلاء عظيم جدا ووباء خطير وبوابة لمرض القلب، بوابة لمرض القلب، لأن القلب يمرض من جهة ما يصل إليه من قبل البصر أو السمع. فالنظر لوجوه المومسات هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وأشد من ذلك ما وجد في هذا الزمان من بلاء عظيم وشر مستطير في الأجهزة الحديثة، حيث يوجد في بعض المواقع وبعض الأمكنة عرضا للفاحشة نفسها، عرضا للفاحشة نفسها. ومن الناس والعياذ بالله من يطلق لبصره العنان فينظر للفاحشة ويتمارس، وهذا من أشد ما يكون إمراضا للقلب وإضعافا للإيمان وتهييجا للشهوة المحرمة في النفس وإضعافا للطاعة وتعلقا للقلب بالفساد والعياذ بالله. والعاقل لا يستهين بهذا الأمر، لا يستهين بهذا الأمر، بل يتقي الله جل وعلا في سمعه، ويتقي الله جل وعلا في بصره، ويستحضر رؤية الله له واطلاعه سبحانه وتعالى عليه، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكيف يليق بعاقل من الله عليه بالسمع والبصر ثم يطلق لبصره العنان نظرا في الرذيلة التي يعلم أن الله حرم عليه ذلك النظر؟ قد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم. ومفهوم المخالفة أن إطلاق العنان للبصر ينظر لهذه المحرمات فذلك أفسد للقلب وأوقع له في الفاحشة والمحرم والرذيلة وتهيج ذلك في النفس. فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته مكانا من طين بناه لنفسه وانقطع فيه للعبادة. فتعرضت له امرأة، تعرضت له امرأة أي دعته لنفسها فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، أتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما أي من ذلك الراعي. فقالت من جريج لما ولدت الغلام، قالت: هذا الغلام من جريج، قالت من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. وقيل أو جاء في بعض الروايات أنهم ذكروا خبره للملك فأمر بكسر صومعته وأن يؤتى به وأن يضرب وأن يسب، ففعل به ذلك. فتوضأ وصلى، وهذا فيه أن الصلاة مفزع المؤمن في الشدائد، وأن المؤمن ينبغي عليه في كل ضائقة وشدة أن يفزع إلى الصلاة وأن يستعين بالصلاة: استعينوا بالصبر والصلاة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة مفزع للمؤمن، يقبل على الله طاهرا فيركع ويسجد ويخضع لله ويدعو الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. فتوضأ وصلى، وهذا فيه أن الوضوء كان موجودا عند من قبلنا، لكن تميزت هذه الأمة بالغرة والتحجيل، غرا محجلين، وإلا فالوضوء من حيث هو كان موجودا عند من كان قبلنا. ثم أتى الغلام بعد أن صلى، توضأ وصلى، أتى الغلام وقال: من أبوك يا غلام؟ والغلام في المهد، ومثله عادة لا ينطق ولا يتكلم. قال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. نطق الغلام في المهد بهذه الكلمة، قال: الراعي. أدركوا خطيئتهم معه، وأدركوا مكيدة هذه المرأة له وكذبها عليه، وأدركوا عظم جنايتهم في حقه سبا وضربا وهدما لصومعته، أدركوا ذلك كله. أنطق الله عز وجل هذا الغلام في المهد، قال: الراعي. فقالوا له: نبني صومعتك من ذهب، أي تكفيرا لخطأنا في حقك وتجنين عليك؟ قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين. قال لا إلا من طين، أي تبنى كما كانت. هذا الثاني ممن تكلموا في المهد. قال وكانت امرأة ترضع ابنا لها، وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة. ذو شارة أي ذو هيئة حسنة ومظهر جميل ولباس جميل، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعل ابني مثله، أي مثل هذا، في عنده مركوب حسن وهيئة حسن وهيئة حسنة ولباس حسن وبنية حسنة. قالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديه، كان يمص الثدي في المهد، فترك ثديه وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما روى لهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه وضع إصبعه في فمه. ولهذا يقول أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، لا تجعل ابني مثلها، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت لم ذاك، خاطبت هذا الذي في المهد متعجبة، لم ذاك؟ قال الراكب جبار من الجبابرة، الراكب جبار من الجبابرة، ولا أريد أن أكون مثله جبارا غليظا. وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل، أي تتهم بما هي بريئة منه، تتهم بما هي بريئة منه، أراد أن يكون مثلها، أن يعيش بريئا من التهم ومن الفواحش والمحرمات. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة جدا في باب الدعاء، أن الأصل في الدعاء هو صلاح الأبناء، سؤال الله عز وجل هدايتهم، توفيقهم، سدادهم، استقامتهم. أما أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مثل فلان أو فلان من أشخاص قد يراهم في هيئة حسنة أو في أموال جميلة أو غير ذلك من الأمور، قد لا يكون هذا أصلح لابنه، لكن من الخير للإنسان أن يدعو له اللهم أصلحه، اللهم اجعله للمتقين إماما، اللهم اهده، اللهم اجعله من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. الشاهد من هذا الحديث ذكر عيسى عليه السلام وأنه تكلم في المهد. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزنط. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في ذكر صفة عيسى عليه السلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر. والمراد بأحمر أي أنه شديد البياض مع حمرة، شديد البياض مع حمرة، جعد عريض الصدر،

أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس، أولاهم أجدرهم وأحقهم بابن مريم، أي عيسى ابن مريم. وقيل إن ذلك لأنه أقرب المرسلين إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مبشرا بنبينا عليه الصلاة والسلام وممهدا لبعثته صلوات الله وسلامه عليه. قال: والأنبياء أولاد علات، والعلات الضرائر، الزوجة على الزوجة يقال لها علة، العلات الضرائر. قال: والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. وقيل هذا كالشاهد لما سبق لقوله أنا أولى بعيسى بن مريم، قال ليس بيني وبينه نبي، أي أن ذلك لكون أقرب المرسلين إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا تفسير للرواية السابقة لقوله أولاد علات أو إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة، فالشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر. قال: ودينهم واحد، أي عقيدتهم واحدة. العقيدة من زمن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واحدة، عقيدة الأنبياء التي كان عليها آدم، وختمت الرسالات بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة من لدن أول نبي بعثه الله إلى أن ختمت النبوات بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كلهم على عقيدة واحدة، لا خلاف بين نبي وآخر في الاعتقاد. ولهذا لا يوجد نسخ في العقيدة، النسخ في الشرائع والأحكام، أما العقيدة ليس فيها نسخ، لا في عقيدة النبي الواحد ولا أيضا بين نبي ونبي، العقيدة لا يدخلها نسخ، وإنما النسخ يدخل في الشرائع والأحكام. فقد ينسخ نبي شريعة نبي قبله، وقد يأتي النبي بشيء ثم ينسخ أيضا في شريعة النبي الواحد، هذا في الأحكام. أما العقيدة فلا، العقيدة واحدة، عقيدة الأنبياء واحدة، أصول الأنبياء وأصول الإيمان لدى الأنبياء واحدة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، هذه الأصول متفق عليها لدى جميع النبيين. والشوكاني رحمه الله له في هذا حول هذا الموضوع رسالة نافعة أسماها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، أي أن هذه الأصول متفق عليها لدى جميع النبيين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة متفق عليها لدى جميع النبيين، دعوة إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى الإيمان بملائكته والإيمان بكتبه ورسله والإيمان بقدره خيره وشره والإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به، هذه كلها أصول متفق عليها لدى جميع النبيين. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. قال: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق. رأى عيسى رجلا يسرق، أي يأخذ مالا من حرز، فقال له: أسرقت؟ قال له عيسى: أسرقت؟ فقال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. قال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. قيل أنه عليه السلام قال كذبت عيني لاحتمال أن يكون أخذه لكونه له فيه حق، أو لاحتمال أن يكون صاحب المال أذن له بأخذه، أو نحو ذلك من الاحتمالات. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ختم هذه الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المغالاة في المدح والتجاوز للحد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن الغلو والمغالاة في المدح والثناء بوابة الشرك ومدخل يفضي إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو مهلكة للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. قال: لا تطروني، لا تبالغوا في المدح والثناء، لا تبالغوا في ذلك كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى مدحوا عيسى ابن مريم ثم غلوا في مدحه إلى أن ادعوا أنه إله أو ابن للإله، وأعطوه من الصفات والخصائص ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبده، أي عبد الله، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه الكلمة التي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوها واصفين النبي صلى الله عليه وسلم بها، مواظبة الإنسان عليها وعنايته بها توجد عنده توازنا في هذا الباب، واعتدالا وتوسطا، وبعدا عن الغلو والجفاء. عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وهذا يحدث كما قدمت توازنا واعتدالا وتوسطا. عبد الله ورسوله. عبد الله، العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من صفات الرب وخصائصه، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ففي قوله عبد الله خروج من الغلو، وفي قوله ورسوله خروج من الجفاء. فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقول هذا في وصفه: عبد الله ورسوله. قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قولوا عبد الله ورسوله، لأن هذه جمعت تكميل النبي عليه الصلاة والسلام لأشرف مقامين: مقام العبودية ومقام الرسالة. فهو عبد الله المكمل للعبودية والمتمم لمقاماتها،